بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. نواصل القراءة في موضوع التحذير من السفر إلى بلاد المشركين. ولما عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم، حملهم ذلك على التماسها وطلبها ولو بوجه يسخط الله، فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم وخالطوهم في أوطانهم، ولبس الشيطان عليهم أمر دينهم، فنسوا عهد الله وميثاقه الذي أخذه عليهم في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية 7 من سورة الحشر. ونسوا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عند البيعة، فكان يأخذ البيعة على أحدهم: ألا ترى نارك نار المشركين إلا أن تكون حربا لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقد سئل أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وعفى عنهم عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة، فأجابوا بما حاصله أنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان المسلم قويا له منعة يقدر على إظهار دينه، وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم. وليس فعل الصلاة فقط إظهارا للدين، وقول القائل: إنا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم، حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لا بد مما ذكر. وقول القائل: إنهم لا ينكرون علينا، فاسد، وإنكارنا على ما يظن به الخير ممن يخالطهم يخاف عليه إن سلم من الردة ألا يسلم من الكبيرة الموبقة. وأما من يظن به موالاة الكفار وموادتهم ويظن به أنه يرى أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين، فليس الكلام معه كبير النفع، والله يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم. وقد ألزم الله المؤمنين أن يأخذوا ما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهاهم عنه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدا حذرهم عما حذرهم منه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقسم ألا يظله سقف هو وقاطع رحم، حذرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، فكيف بمن جالس كافرا وواكله وألان له الكلام. ويذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم، واطلبوا رضا الله بسخطهم. فإذا كان هذا مع أهل المعاصي فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين؟ قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، الآية 13 و100 من سورة هود. قال أبو العالية: أي لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام. وتوعد سبحانه بمسيس النار من ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلام، لأن الله افترض على عباده جهادهم والغلظة عليهم، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الآية 9 من سورة التحريم. وقال تعالى لما ذكر حال المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآية 63 من سورة النساء. قال بعض المفسرين: أمر الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ القول لهم، وألا يلقاهم بوجه طلق، بل يكون وجهه مكفهرا عابسا متغيرا من الغيظ والبغض. فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر المسلمين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويجاهدون معهم، فكيف بمن سافر إلى أعداء الله في بلادهم وخالطهم في أوطانهم واستأذن عليهم في بيوتهم وأقام بين أظهرهم أياما وليالي وبدأهم بالسلام وأكثر لهم التحية وألان لهم الكلام وليس له عذر إلا طلب العاجلة، ولم يجعل الله الدنيا عذرا لمن اعتذر بها؟ قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 24 من سورة التوبة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآيتان 16 17 من سورة الأعلى. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الآية 20 من سورة الشورى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية 18 من سورة الإسراء. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية 22 من سورة المجادلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى في الحديث الطويل الذي قال فيه: ولا يحملنكم الشيطان باستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولما نهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن حمل المشركين إلى بيته وعلم من خلقه الاعتذار بالحاجة، قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، من الآية 28 من سورة التوبة. فلم يعذر الله بالفقر والحاجة إلى ما في أيديهم، وأخبر أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. والموجب لهذه النصيحة الشفقة عليكم، مخافة أن توادوهم فتكونوا مثلهم. والكلام في هذا مع مؤمن عاقل يخاف مقام ربه وينهى نفسه عن هواها. وأما المنافق المرتاب، ومن يرد الله فتنته فالله له بالمرصاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآيتان 88 والتاسعة 89 من سورة الشعراء. والواجب على العاقل الناصح لنفسه النظر في أمره والفكرة في ذنوبه ومجاهدة نفسه على التوبة النصوح والندم على ما فات والعزيمة على أن لا يعود والتبديل بالعمل الصالح وتقديم محبة الله على جميع المحاب وإثار مرضاته على حظوظ النفس، فإن كل شيء ضيعه ابن آدم ربما يكون له منه عوض، فإن ضيع حظه من الله لم يكن له منه عوض. وقد خاب من كان حظه من الله دنيا يحتلب درها، والخاسر من خسر دينه وإن أفاد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا

فهذان مقصدان من بعثها إليك، أحدهما شرحها، والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع، لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد غربة. فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوها من كتبهما، فإن فيها الهدى والشفاء. ولنا مقصد ثالث هو مهم، وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة 97 و200 و1000 هجرية، فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال، فتجهز الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه، ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق، وظننت أن لذلك سببين، أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه، والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين، يبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبا، ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه، فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر، وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال. وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل، وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد ما قلته وما هو أكثر منه. وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة، وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل، وأنه مع ذلك وأنه من ذلك القليل. وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، وأنا اجترأت عليك، وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك، لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه، ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل، ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن دونك بكثير، فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك. واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح الحديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين وأكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب، فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوا وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة، تبين له المنافاة بينهما، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، ففيه الشفاء والمقنع.

وقواعده أن المجاز لا يدخل في النصوص، ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. والعاقل يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ومن عرف غربة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت. والله تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، من الآية 16 ومئة من سورة الأنعام. ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني الزمخشري، وله في تفسيره مواضع حسنة، ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف في التأويلات والحكم على الله بالشريعة الباطلة، مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص لهم. وفي تفسيره عقارب لا يعرفه إلا الخواص من أهل السنة، وقد قال فيه بعض العلماء: ولكنه فيه مجال لقائل وزلات سوء قد أخذنا المخانقا، ويشهد في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا، يقول فيها الله ما ليس قائلا، وكان مجما في الخطابة وامقا، ويشتم أعلام الأئمة ضلة، ولا سيما إن أولجوه المضايقا، لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا. والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالمحقق، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده. وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري وأقرانه ومن قبله ومن يقربه في زمانه لم يعرج على هذه الأمور، وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه، وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله وما استنبطوا منه. فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الموحدين، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه. وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رجاء من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبق إلا رسومه، وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. ثم إني لما رأيت الترجمة، وقد سمى فيها بعض مصنفاتك، وكنت في بلاد قليلة فيها الكتب، وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس لأجل ضروراتهم، كما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفري، وألتمس من جنابك أن تتفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، والروضة الندية في شرح الدرر البهية، ونيل المرام شرح آيات الأحكام، فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها، فاجعل من صالح أعمالك معونتك إخوانك ومحبيك بها، وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى، وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى الساكن في مكة المكرمة المشرفة. واكتب لنا تعريفا بأحوالكم، ولعل أحدا منكم من يتلقى هذا العلم ويعتني به ويحفظ عنك، واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يهب لك ذلك. ثم أعلم أني قد بلغت 70 وأنا في معترك الأعمار، لا آمن هجوم المنية، ولي أولاد 8 منهم 3 يطلبون العلم، كبيرهم سعد المذكور أولا، ويليه عبد العزيز وتحته عبد اللطيف، ونرجو أنهم أهل الكتب وممن يعتز بها ويحفظها، وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب. ومن دعائنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تنسنا من صالح دعائك كما هو لك مبذول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المراسلة الثانية: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من حمد بن عتيق إلى من بلغه من المسلمين ألزمهم الله شرائع الدين وجنبهم طريق الكفار والمنافقين آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب للكتاب هو النصيحة لكم والمعذرة من الله في إبلاغكم، فالله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية 59 من سورة البقرة. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الآيتان 78 و79 من سورة المائدة. وقد سمعتم فيما يتلى عليكم من حلول العقوبات عند ظهور المنكرات، ولكن قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابا من الشر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألقاها على أناس فيهم شبه دين حتى اعتقدوها أعذارا لهم، وإنما هي من زخارف الشيطان. ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن حالا عند الله من هذا الجنس فهذا كاف في شناعة مذهبه وسوء منقلبه، نسأل الله العفو والعافية. ومما ينبغي أن يعلم أن العقل على 3 أنواع: عقل غريزي، وعقل إيماني مستفاد من مشكات النبوة، وعقل نفاقي شيطاني يظن أربابه أنهم على شيء. وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم، وهو عين الهلاك وثمرة النفاق، فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم، ويقولون: أصلح نفسك في الدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم. وهذا هو إفساد النفس وهلاكها من 4 أمور: أحدها أن فاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله، وصار الخلق في نفسه أجل من الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإذا كان هذا يسخط الله فقد جاء أن الله يقول: إذا عصيت أغضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ 7 من الولد. فإذا ترك القادر المعروف فلم يأمر به والمنكر فلم ينه عنه فقد تسبب أن الله يلعنه لعنة تبلغ 7 من ولده. ومصداق ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. فقد ظهر أن هذا المداهن قد أفسد نفسه من حيث يظن أنه يصلحها. الثاني أن المداهن لا بد أن يفتح الله له بابا من الذل والهوان من حيث طلب العز. وقد قال بعض السلف: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخفوه بحقه، فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله، نسوا الله فنسيهم. الثالث أنها إذا أنزلت العقوبات فالمداهن داخل فيها، كما في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، من الآية 25 من سورة الأنفال. وفي المسند عن أبي عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا عمل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئته بالأمس، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه